بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتاب كان الإبان عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري وقيريو دي سدح بغلباتان يأفر هجير دو مركحي. وأنا كتاب كان الشانات السلسلة العلمية في العقيدة الشافعية يعشر كاني لبية طبنات وعن كتشرنا ودي باب كسد حاد إلى آخر إن لا أركيو قر نقصي دوده يدود عليسك. وأنا عشر كسد حاد باب كنا ورتشينا إنه كسو جبا جبينا باب كنا فخلاص سكالات دليل آخر دليل كله ومما يدل وحكم إذا وحكو تصي على رؤية الله عز وجل إلى إن لا أركي بالأبصار له أنه ليس موجود متشر وحشوغة وشريتان له إلا وجائز وحابنا أن يرينا الله يرينا الله عز وجل إلهي إنونا تصيه. وإنما لا يجوز وحاهم بنانين إن لا أركو أن يرى المعدوم وحان شرين إن لا أركو من ذكرين لكن وحكستو وشريتان له إلهي إنو نتصه وهنعي كرته. فلو كرما كان لو عز وجل إلهي مركو نغضي موجودا متشوغو مثبتا لسوغي تشوغيستي سي شريتانكيس كان وحوه هذا غير مستحيل مدان مستحيل هين وانا هين وحان نعي كرين آنا هين أن يرينا نفسه عز وجل نفتي سا إنو نتصه. وإنما أراد وحوك دوني وحو دوني من نفادتك الديدي رؤية الله عز وجل إله إن لارك بالأبصار لغاركو التعطيل صفاتك إلهي إن عطلار ويماشا كصاران وإلهي بلا صفات كالدقان معدوم كان الشب كشبهان ومعدوم وكلا كالدقان بيؤتشي ذان ويكون إليه. فلما لم يمكنهم مركي أسوروا بويدي أن يظهروا إن موجستان التعطيل صراحا سعد وقيحان وقيحان أي أشيكتان أظهروا وحي موجتين ما يقول بهم وقلدن بين دونا وقلدن من دونا إلى التعطيل والجحود. إلهي تريتان كيسا إن لديده معدوما ترينا لقدوه. تعالى الله عن ذلك ألا وكوينا ذي علوا وكسر ريا علوا سرين كبير نوي. هل كان مؤلفكو وحو سوكوبي هل كنقى المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. المعطل يعبد عدما مركا لا يراهدو صفات كلا نفيه معدوم أن شرين أم باصوب حي. كيف؟ مثلا صفاتك وحدنا في ذي إلهي وحاتري كور متشرو وهوس متشرو وميدك متشرو وبيدح متشرو وعالم كما دحشرو وعالم كما بحسنا لا داخل العالم ولا خارجه. طيب بل بالله عليك وحديث تلمان معدوم حتكون تلمان لهي انت أم بعد إلهي مل وشرب الله معكم عالمكم كم تحشره كم بحسنا كر متشره هوس متشره بيع متشره مل بمتشره تاسي هو وصف المعدوم وحنشرين بات الماضي مر كل هذا إلهي ذاتا نقرنا لا صفة لها على قول المعتزلة والجهمية الغلاة ذاتا عن صفة لهاين معدومة يحشره معه. صدرت المعطل يعبد عدما وحن شرين بعابودية تاسبو قاعدة كو تقريريه مركي ديدة دي أسورة قري ويدي وحن ديدة كونا مانايا تعطيل عدم كونا مانايا باي مريم بوير انتبه مركا. دليل آخر دليل كالي ومما يدل وحكو تصيحك من على رؤية الله سبحانه بالأبصار يعني لهين لو أركيو أن الله عز وجل يرى الأشياء أشياء ذو أركا وإذا كان هدويه للأشياء أشياء ذا الرائية من أركا فلا يرى الأشياء ما أركية ما الله يرى نفسه إذا نفتي سأركن لك إلهي سنواي سأركه وإذا كان هدو يهي لنفسه نفتيس الرائيا مدارك فجائز وحابنا أن يرينا أن نتوس نفسه نفتيس. وذلك أن ما الله يعلم نفسه مثال كلام كبر برده بوير وعشو مرن كوافق هذه موجودة. وحيد مسألة الرؤية مثل مسألة العلم. وذلك وحالك كاسنا وحيكوه مرأي ساور تصارى ونذيره أن ما الله يعلم قفك رؤية نفسه نفتيس لا يعلم شيئا شيء وحبه. فلما كان الله عليه مركو نغضي عالما بالأشياء أشياء ذا مدوى ذا يقانوك كان وحوا ذا عالما بنفسه. فكذلك سيدوك لما الله يرى نفسه مدى نفسه ساركين لا يرى شيئا وحوا معركو لا يرى الأشياء أشياء ذا معركو. فلما كان الله عز وجل مركو نغضي رائيا للأشياء مدارك كان رائيا لنفسه نفسه مداركوي. وإذا كان هدوية رائيا لها مداركنا فجائز وحابنا أن يرينا نفسه ونطسيابنا كما أن له كما أنه إلهي لما كان مركو هذا عالما بنفسه نفسه مذي قان جاز أي بنانة أن يعلمناها إنه نبره. وقد قال الله عز وجل حجين معكما أسمع وان مقلا وارا واركا فأخبروا أنه سمع وحوشي أنه سمع كلامهما إنه مغلي وراهما إنه أرك. ومن زعم أنك شيكت أن الله عز وجل لا يرى إن لا يجوز إنين بنانين أن يرى بالأبصار إن الله إن لواركو يلزمه وحكوه جبيه ألا يجوز إنين بنانان أن يكون الله إله نويه عز وجل رائيا مذ أحرك ولا عالم مذك ولا قادر مذ أهوده. لأن العالم القادر الرائي جائز وحبنان أن يرى إن الأرك عالم قادر كي وحرك إن الأرك بنان إن تاسو لنا هذا الديدان وحكذا لنا يسا عالم ما قادر ماها مركز التعطيل كصفات كعدم ككل ماني يبيهان مسألة سؤال هي جوابته. فإن قال قائل المثل الجراد قول الله عز وجل ترون ربكم أي يعني وحوشي ذا تعلمون ربكم بعد أغانيسان اضطرارا بعد لغتشي ذا وغان شاهد كو قصبنتهين كي نظرق اجتهادها معهين آخر مركز لا أتقو وعد أغانيسان قيل له حلويري إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحولي لأصحابي أصحابتي سهذا هذا الكاس على سبيل البشارة قاب بشار وغيري. فقال وحولي فكيف بكم إذا رأيتم الله عز وجل سن قنيسان ولا يجوز مبنانا أن يبشرهم رغوب بشاري بأمر أن أمر يشركهم فيها إلا وذاك يان الكفار قال هذا ما هي بشارة قنيسان قال مسلم بدأ وذاك على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحولي نبيه ترون ربكم وليس يعني أمتشي ذا رؤية أركتي دون رؤية أركتك دون بل ذلك عام وي في رؤية العين ورؤية القلب. قلبي واحد وخصيستانه نظرك إرارك وقلبك هذا وخصيستان ماشا ميالو تخصيص بلا مخصص واي. دليل آخر دليل كالي إن المسلمين اتفقوا وحيسكو حب الراعين على أن الجنة جنادة فيها وحاكويا له كتيرة ما لا عين رأت إلو حين أرك ولا أذن سمعت لقنا أنا مقل ولا خطر على قلب بشر قلب آدمنا أن قسوا لعين. وحديثك أبي هريرة بخاري مسلم مسلم وحوكولي من حديث سهل بن سعد الساعدي ومن حديث المغيرة بن الشعبة رضوان الله عليهم جميعا من العيش السليم نور النبت قرية والنعيم المقيم نعموين جوكتا وليس نعيم معها في الجنة جنذا مجرت أفضل كفضل بذن من رؤية الله عز وجل إلهين لا أركب الأبصار له. وأكثر من عبد الله عز وجل انت أبدن إليه عابدنا عبد وحو عاود للنظر إلى وجه وجهه سنو إياكو فإذا لم يكن هدون هين بعد رؤية الله رؤيسك أركتيس كذب أفضل وحكب بذن كفضل بذن من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم رؤية إلهي لا أرك كذب وحاوفض لبذن رؤية أركتيس النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت أين أحد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أفضل للذات الجنة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم أفضل للذات الجنة هذه النقل لها كان رؤية الله عز وجل وحيحان إساء أفضل متكفل لبذن من رؤية نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا كان ذلك كذلك هذه سيدة الرؤية الإلهي كفل لبذن طهي لحم يحرم الله أنبياءه المرسلين إلى أن بذي أصدري كما قضيه وملائكته المقربين والأكسدوي وجماعة المؤمنين والصديقين النظر إلى وجهه عز وجل. وذلك أن الرؤية تأركتده لا تؤثر مساميس في المرئية كان لا أركي حمي يليس لأن رؤية الرأي أركتي ذا قفك وحركي تقوم به إساقي كوكو ما يسايو صفة من صفاته يفعاله كمدواي. فإذا كان هذا كهكذا صاحب أرنتو تاي وكانت الرؤية أركتي ذا أي تاي غير مؤثرة ميدان سامينين في المرئي كان لعركي لم توجب تشبيها تشبيها تكبق قيسان مكيني سموها تشبينيس ولا انقلابا عن حقيقة حقيقة إزبدشين كيني ميس ولم يستحي على الله عز وجل إلهنا مستحيل كان نقول ميسه أن يري عباده المؤمنين إنه تسى نفسه نفتيس في جنات كتس باب في الرؤية باب رؤية كسابسا احتجاج كي معتزيلة بكسو قنانا ذيها فقرات كصوص احتجت المعتزلة حيد ريشتي في أن الله عز وجل إلهي لا يرى بالأبصار إن رهنا الواركين بقوله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سيدري شيء وجه الاستدلال كوذ محوية وقالوا وحيرا ذين فلما عطف الله عز وجل إلهي مركوك عطفي بقوله وهو يدرك الأبصار على قوله لا تدركه الأبصار الأبصار يا الأبصار وي لبذا من إدراك لإثباتي إدراك للنفيبة نفي إثبات باكوري إدراك مثبتة وهو يدرك كل أبصار وإثبات لا تدرك هنا والنفي وكان قوله النقضي وهو يدرك كل أبصار وهريلة على العموم أنه يدركها وركا في الدنيا والآخرة وأنه يراها في الدنيا والآخرة كان قوله لا تدرك كل أبصارنا دليلا منقنا على أنها لا تراه الأبصار في الدنيا ولا في الآخرة وكان في عموم قوله قول كي سوه يدرك الأبصار عموم كذا للدارين وحاكسوا دليلا إن كدمنا عاموية لأن حد الكلامين معطوف على الآخر هذا الكصياغة دي سوكالي وحا رقاله كمده الجاحظ رسائل كيس جاهد برسائل كيس وركاس أخري قال أصحاب الرؤية وحين الدهان اعتللتم علينا بقول الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وقلتم هذه الآية مبهمة وخرجت مخرج العموم والعام غير الخاص وقد صدقتم رنتيوي كذلك العام وعام إلى أن يخصه الله بآية أخرى بين دهن وذلك أن الله تعالى لو كان قال لا تدركه الأبصار ويدركه الأبصار ثم لم يقل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة لعلمنا أنه قد استثنى أخرى قد استثنى الآخرة من جميع الأبصار كذب جوابه يا دودي يا قرنقصي سو قليا وجه الاستلال كوذ مرك وهو يدرك الأبصار إلى آخر يدوم وعام باتفاق لا تدركه الأبصار باكوه الرئيسة ولا جمله يسكو عطفا إذن أبصارت لا تدركه في الدنيا ولا في الآخرة تيبا لغا جوابية قيل لهم حلو رنا يلو جوابية فيجب وحواجب إذا كان عموم القولين واحدا لبدا قول عموم كوضو هدو اسكو مديه وكانت الأبصار أيتها أبصار العيون وأبصار القلوب اللبضة برأيتها لأن الله عز وجل قال وحولي فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور وقال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار فهي بالأبصار فأراد بها أبصار أراد أبصار القلوب بأولي وهو التي يفضل بها المؤمنون الكافرين تلك كفل بذيهم ويقولون أهل اللغة وحير هذان فلان بصير بالصناعة يريدون بصر العلم ويشهدان ويقولون قد أبصرته بقلبي كما يقولون سيودها قد أبصرته بعيني فإذا كان البصر هدويه بصر العيون وبصر القلوب ثم أوجبوا علينا أن واجبيان أن إلزاميان أن يكون قوله لا تدركه الأبصار في العموم كقوله يدرك الأبصار لأن حد الكلامين معطوف على الآخر لا يدري شذان وجب عليهم وحاكوا واجبه بحجة ما كدب قديه ناي وقلب الحجة أن الله عز وجل لا يدركه لما أركيه بأبصار العيون ولا بأبصار القلوب. عموم كتانا ويسوق ليس، لأن قوله لا تدركه الأبصار في العموم وي كقوله يدرك الأبصار، وإذا لم يكن هدونا عندهم يقع هكذا أبصار القلوب ويقوله المعتزلة دي آيات دان من فينا يسيده نكن وحلي عموم كيسوق ليس يذن كدرة، وإذا لم يكن عندهم هكذا هذين صاحين فقد وجب أن يكون وحواجب إليه قوله لا تدرك الأبصار أخص متكخاصا من قوله ويدرك الأبصار، وانتقض احتجاجهم. احتجاج كودي وعموم يسكن بذها وابري أول من نقضه هنا وإياه، وحط هذين آخرية الدون بعد عموم كي كدكتين سيدوك العموم كو حاقل بصر القلوب يا بصر العيون. بصر القلوب والأقبشين عموم كان محاد كغسارتين، هذا عموم كي كسارتين إنه لبع عموم إسكو مديهين إذن كبابوريه وحان نقرتين لبضوضو إنه كلا عامسين وكلا خاصين. مرد لبضي عموم لقنا إذن ولبع عموم إسكو مدي أتكتنا زوشين دليل كيني ماشا وكبحي جواب رطب داسه هوايا. وقيل لهم حاكالو لغوده إنكم زعمتم محاد شيغتين أنه لو كان قوله هدوه لا تدرك الأبصار خاصا في وقت دون وقت لكان قوله يدرك الأبصار خاصا في وقت دون وقت. وحيكدوا ذين لا تدركه الأبصار وفي الدنيا ويدرك الأبصار وحيخاص كتها الدنيا ده بدليل آخر. مركب في وقت لا تدرك الأبصار في الدنيا في وقت الدنيا دون وقت أي في وقت الآخرة واحد. لكن يدرك الأبصار وعام وحتى هذين بوجيري هديه خاص كو يهي وقت دون وقت. وكان قوله هنا يهي ليس كمثله شيء، وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، وقوله لا يظلم الناس شيئا وحن نقل لها في وقت دون وقت. هدي وحيابها آيات كسيدة عموم كورنا مدب وقت لغفة سيرو كورنا وقت بغفة سيرو دون وقت ليس كمثله شيء في وقت دون وقت لها وحن نقل في وقت دون وقت لها. فإن جعلتم قوله لا تدركه الأبصار خاصة هذا كذي ثقتان رجع احتجاجكم عليكم إذا كسر نقونا يا بين الدهن وكوي كايا أنا خاص النقونا. وقيل لكم محلي كويري إذا كان قوله لا تكسر خاصا ولم يجب أي واجب خصوص هذه الآيات عاد كان خاص النقطان، فما أنكرتم محد كدي دين أن يكون قوله عز وجل إن لا تدرك الأبصار إنما أراد في الدنيا دون الآخرة، كما أن قوله لا تدرك الأبصار أراد بعض الأبصار دون بعض القلوب تغربتين. ولا يجب ذلك تخصيص هذه الآيات آيات كخصائص نوع كريم مايو التي عارضتمونا بها دون معارضات، وكان دليل خاص نهينا وخصيصه كوانا اللهم هيا لنهينا. فإن قالوا قوله لا تدرك الأبصار يجب حواجبنا أنه لا يدرك بها في الدنيا والآخرة، وليس في ذلك الديد مايو أن نراه بقلوبنا أن نكو أرقنا ونبصره بها أن نكو أرقنا ولا ندركه بها أن نكو هلين. قيل اللهم حلو ورنيا فما أنكرتم حدك ديدين أن يكون لا تدركه لا ندركه أن يكون نويه لا ندركه ماذا أن نهلين بأبصار العيون، ولا يجب واجبين معي إذا لم ندرك بها أن نكو هلين ألا نراه أن نرق إدراكي رؤية دي باك كان الله ما هذا سيدا سكر. فرؤيتنا له بالعيون أن كو أرقنا وإبصارنا له بها أن كو أرقنا ليس بإدراك له بها إن كوبني معها، كما أن إبصارنا له بالقلوب أن كو أرقنا ورؤيتنا له بها أن كو أرقنا ليس بإدراك له إن كوبني إن نهين. وإلزام فرق ودحية إدراك اعتراض كمحكوصة ليسين يهي إلزام كان رؤية إدراك فرق بعض الصميسين. وحتى لأن قلوب طيانا نرى بها ولا ندرك بها، لماذا لم تقولوا عيوننا نرى بها ولا ندرك بها أيضا إدراك بالنفيذ؟ فإن قالوا هدي لهذا رؤية البصر bisha aragtideeda iyo idraakul basari way isha marka la yiraahdo ruuya iyo idraak waa isku mid qila lumal mal farq maxaa kala qaadaya baynakum idinka iyo bayna man qala qofki yiraahda inna ru'yatal qalbi wa ibsaruhu hiya idraakuhu wa ihatatu maxaa kala duway qofki sida iyadana ka dhigay daba mariyo fa in kana ilmul qalbi billahi azza wa jal hadu yahay wa ibsarul qalbi lahu ru'yatuhu iyahu arku laysa bi ihatatin wala idraakin hadayna nahayn fama ankartum maxaa ku diideen an takuna ru'yatul uyun inay tahay wa ibsaruhu lillahi azza wa jal laysa bi ihatatin wala idraakin maxaa ku diideen iyada nagada jawaab ma haysana murun bal haysana jawaabun jawaab kale ويقال لهم حرقوله إذا كان قول الله عز وجل لا تدرك الأبصار في العموم مهدوية كقوله يدرك الأبصار لمدية لأن أحد الكلامين معطوف على الآخر أي كوسة ليسانطة فخبرونا نوشي هذا أليست الأبصار إنه صومه والعيون إنه لا تدركه مذن هليلين رؤية ولا لمسا ولا ذوقا ولا على وجه من الوجوه منكم هليليس صومها فإن قالوا نعم هذا دهان ها فيقال لهم أخبرونا عن قوله عز وجل ويدرك الأبصار أتزعمون وحشيان يدركها لمسا وذوقا بأن يلمسها كان عموم كاسو سوق يا مدها يساكواس فإن قالوا لا هذا دهان فيقال لهم فقد انتقض قولكم بابري إن قوله يدرك الأبصار في العموم كقوله لا تدرك الأبصار أسكم تكلم اكتواد بجدك على قال هذا صومة سؤال اعتراض يا جواب تيس إن قال قائل من الله هدير منهم كمذا إن البصر بصرك في الحقيقة هو بصر العين إش أركت ذوي لا بصر القلب صدرت لا تقول أبصار إن راح يكون عيسى قلبه وكم عيسى قيل له قفك هذا وحال غده ولما زعمت هذا سام هذا الشيء تحكيك أنت هذا وقد سمى أهل اللغة يكون معابين بصر القلب بصرا بيكون معابين كما سموا بصر العين بصرا وقد واسكم مذا أظن أنت كأنت وإن جاز لك هذا يكون بنانا تما قلت وحاتري وهذه كل قمناتو إن هذه كرت كل النقطي جاز لغيركم قفك لو حاو بنان أن يزعم إنو شاكتو أن البصر في الحقيقة هو بصر القلب ويدون العين ودب قديو ومركا وإذا عاد وحي النفيذي كأن رهب ماك قلب يذو صغي يسوي وإذا لم يجوز هذا هذا أن أبنانين لكوني مخالفا لقول أهل اللغة فقد وجب وحواجب أن البصر بصر العين وبصر القلب لا بد كم من ماشى كصارنا كلام بلا حجاته سؤال كريه جوابته ويقال لهم حرولي حدثونا عن قول الله عز وجل هو يدرك الأبصار ما معناهم حيه فإن قالوا معنى يدرك الأبصار أنه يعلمها وأجيه هذا دهان قيل لهم وإذا كان أحد الكلامين معطوفا على الآخر دويه وكان قوله عز وجل يدرك الأبصار معناه يعلمها وأجيهته فقد وجب وحواجب أن يكون قول لا تدرك الأبصار لا تعلمه وهذا نفي للعلم لا لرؤية الأبصار وي. فإن قالوا هذا معناه قوله يدرك الأبصار أنه يراها ورؤية تنبو أركيا ليس معناها العلم ينهين قيل اللهم فالأبصار التي في العيون كنا كنت ليجوز أن ترى إن أركت مبنانته فإن قالوا نعم هذا نقضوا قولهم قول كذيب بريين إنا لا نرى بالبصر كما أرقنا إلا من جنس ما ترى الساعة هذا واحد أركته كريت مهاني فإن جاز هدو بنان هذا أن يرى الله عز إلهي لعرك وكل ما ليس من جنس المرئيات وحن لعرك جنس يوضو لنا نهين وهو الإبصار التي في العين إش كتي لي ويه فلما لا يجوز سين أبنانين أن يرى نفسه نكتسن عرك ولم يكون سنهان من جنس المرئيات ولما لا يجوز سين محان أبنانين أن يرينا نفسه نكتس ولم يكن من جنس المرئيات بها نغده ويقال لهم حدثنا عن وشيء إذا رأينا شيئا هدار عقنه فبصرناه فبصرنا يراه بصر كيه وعركه وإنما هو يراه الرائي قفك أركا يا أركا دون البصر إنك أركنا مثل إنها أركا فإن قالوا إنهم محال أن يرى البصر إنه أركا الذي في العين إنه أركا فيقال لهم الآية تنفي أن تراه الأبصار إنه بذاته من أركان بيديد ولا تنفي مديدين أن يبصر يبصره المبصرون كوا إنها وحكو أركان يكو أركان وإنما قال الله عز وجل لا تدركه الأبصار فهذا لا يدلكم تصيح على أن المبصرين لا يرونه على ظاهر الآية إنت كلاواء نسك إلزامادي إسقق تحوية عموم كآيات آيات كالي نصوص بخصيصتي هذه كان وحي إياه كانوا وحي كالي نصوص تنوى الله وذقاتا عقلنا مديدي شرعينا وأقبالي واسوغي حديثينا واتواترت قرآن كينا واشيغي ديددو وقف قرآن كينا ديدن سنة دينا ديدن حدود عقلك بشر كالله وقلاء إيمانك وقلاءنا كبحسنوي انتاس أيو عشر كنانا كودا ماذاي بابك سدحان هل كاسو كوكب قبوبي ها رؤية الله فالآخرة بالأبصار إن شاء الله عشر كنانا حقية بابك أفراد بأن سوكو من دوننا يوه الكلام في أن القرآن كلام الله غير مخلوق إن شاء الله عشر كسدحية تمناد انتان استقع إيمانين سيئين من قليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.